السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب قد عمشان www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. سين كايز بلاد بريشر أعضاء إيران النورمال داليو. النورمال داليو عندنا حاجتين، في عندنا حاجة مستجدة أوبتيمال داليو لو أنا عيان يكون ضغطه 120 على إيه؟ على 80. ولكن أنا ممكن أعتمد عليهم ضغطه مش عالي، فمثلا أخيان 140 على 60 ماينس 1، ده مثلا نورمال وده توكسيك نورمال. طبعا في ناس انا ما بتفرقش معانا قوي، اقول لك ممكن احل ده كله ولا نعمل، ولكن بعض الناس اللي عندهم حاجه بيسموها خارج ريد فاكتور، دول لازم يخلي ضغطهم وانتي احسن ما يوم بحيث انه ما يزيدش عن كام؟ عن 120 على 80. قلنا بقى الهايبر تنشن اكوردنج تو سيستوليك والدايستوليك بيحسبوهم ثلاثه جريد، جريد 1 وجريد 2 وجريد 3. حاجة فايدة جريد 1 ده اللي يسموه الماي من كام لكام؟ من 140 على 90 زود كام؟ زود فوق 20 وتحت 10، يبقى 160 على 100. ماينس 1 بقى المودريت هنزود برضه 20 فوق و10 تحت، ولغاية 180 على ايه؟ 110. الكثير بقى لو زاد عن 180 على 110. وفي نوع من الهايبر تنشن بيبقى العيان ضغط وبس بيسموه ايه العادي؟ الستوريك بس بيسموه ايسوليتس وستوريك هايبر تنشن، وبعد كده العيان ده الستوريك بتاعه اعلى من الماكسيمم، ده هو مثلا 160 والتاني قلل من التاني، ده بقى كان 160 وقلل من 90 بيسموه ايه؟ ايسوليتس وستوريك هايبر تنشن. الهايبر تنشن لو ابتدى يعلى قوي عشان كده بقى لو ابتدى العيان الستوريك بتاعه وأعلى من النورمال هيستوريك كده دخلنا في الميجر في الكرايسيس. الهايبرتنس الكرايسيس زي ما هنشوف دلوقتي نوعين، ده مثلا لو لقيت واحد ضغطه 220 على 130 كده الهيستوريك بتاعه بقى أعلى من إيه؟ من النورمال هيستوريك، ده يسموها الكرايسيس. كده بقى في الكرايسيس هتلاقي عندك حاجتين ناخدهم دلوقتي، يا إما العيان ابتدى يجيب طرف مستورد قدامك كلنا عارفين عليه كارديو اورجان دامج، في ما عندوش كارديو اورجان دامج. لو عنده كارديو اورجان دامج بنسمي الهايبر تنشن في الحاله دي هايبر تنشن زي مثلا العيان اللي بلس مثلا ضغط يعني الفرق اللي بيجيله زياده في الانترا كرينيال بريشر بيسموها هايبر تنشن ايه؟ انتكالات. هذا نوع من انواع الاملاجيا. في ناس كتير لو ضغطهم عالي بس ما جالهمش كارد كورديان دامج يسموها هايبر تنسيس ايرجنسي. يبقى ايه الفرق بين الايرجنسي والايرجنسي؟ ها؟ ان دي فيها كارد كورديان دامج غير مسموح. هنا المفروض اقل يعني اقل الضغط اسرع ولا ايه؟ اقل الاسرع فين؟ في الايرجنسي اللي فيها كامل مشاكل على الاورجن بتاعتي وبالذات في البرين. خد اول الحكايه دي لازم تستخدم ادويه انترا فيروس تقليل الضغط بسرعه. ولكن لو في ايرجنسي احنا مش مستعجلين قوي، فاحنا هناخد الدنيا ايه؟ اولا زي ما طيب دي تاثيرها بتاعت الهايبر تنشن. الكيوري دي بقى بتاعت الهايبر تنشن اتفقنا المره اللي فاتت ان احنا عندنا نوعين من دول، ايه هما؟ يا اما برايمري هايبر تنشن يا سكندري هايبر تنشن. برايمري هايبر تنشن دي احنا ساعات بنسميه انفنشن هايبر تنشن. البرايمري او الاسينشال هايبر تنشن ده مش عارفين نسبب، ملوش سبب واضح، احنا عارفين الجهاز بتاعه، عارفين اللي بيحصل فيه، ولكن ليه الحاجات دي بتحصل في 13 سنه ثانيه؟ احنا مش متاكدين انها غالبا حاجه ليها علاقه بالجين وران ان فاميلي. المشكله بتاعت البرايمري او الاسينشال هايبر تنشن ده لو عيان جاله لازم كل عمره ياخد ايه؟ ادويه، هو مش هيخف ولكن انا بديله الادويه دي سيمبتوماتيك عشان ما تظهرلوش سيمبتوم وما يحصلوش تارجت ايه؟ اورجان ده. ولكن السكندري هايبر تنشن بس هايبر تنشن اقدر اعالجه. يوسف ليه السبب؟ والسبب ده ممكن زي ما قلنا المره اللي فاتت يا براس يا تي جي. أشهر الجيوش المساعدة بدون مستوى هايبرتنشن سكندري رينو بارسمال هايبرتنشن. لو عيان عنده مشكلة في الرينو الأرض هيكون مشكلة في ناحيتين ويسموها بايلاترال رينو الأرض سكينوزيس يطلح يواجه الحقوقي يولي لايلاترال رينو الأرض سكينوزيس. الحكاية دي ممكن تكون حاجة كونجنتال الطفل مولود بيها لما تكون حاجة أكوايرد ديو تو أسيروم في اليوم. ده أشهر سبب من أسباب إيه؟ سكندري هايبرتنشن. يعالجوه إزاي؟ كده برومس هيتومشنها الكوشن سندروم لو تومر فيه ولو مرات يعني لو تيجي حاجة كما يعدي ونوكي فيه بقى الدراج بيستعمل هايبرتنشن والدراج اللي بتعمل هايبرتنشن غالبا مش هتعمل هايبرتنشن إلا ما العيان يكون ايه لا يكون هايبرتنشن زي مثلا ايه زمان المرة اللي فاتت زي النون الشرايد الانفلونزا زي التوكيك والسيرويد زي اورال كونتراسيبتيف بنفيت زي الليكون او الكاربينوكسينون ولكن الليكون زي ما كان قلنا المره اللي فاتت انه دواء ليه الكاربينوكسينون وعادي فيعمل لي صوديوم ووتر ايه نفيت زي السمبانسومايميتيك الالفا 1 اجنس اللي بيعملوا ايه تصدق يزودوه. فعندنا ادويه كتير قوي السمبانسومايميتيك الفا 1 اجنس ممكن استخدمهم في اشهر استخدام ليهم في ايه؟ استخدمهم في اوفر ذا كاونتر اكس ليزان دي كونجلس في الكومبلمنت ده الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. دخلنا برضه المره اللي فاتت على حاجه مهمه اللي احنا كلنا لازم نعرف ايه هي التارجت اورجان دامج. ايه الاورجان اللي بيكون بسرعه قوي بالظبط ايه؟ كيدني يعني ممكن يخش شرينا الكيليه الهارت يخش نفس الانتريكولوم هيتروفي في الاول تلاقي النفس بينج بتاعه كده لو ما لحقتوش بعد 10 15 سنه هيخش ايه هارت فين البرين ممكن يحصل عيان فيه سيريبرال هيموريج تؤدي الى حدوث ستروك ودي فيري كومن. الفيجن بقى نفسها ممكن يحصل فيها اثيروسكلروزس وممكن يحصل فيها اي نوع. دي كلها بنسميها التارجت اورجن دامج ودي نقطه مهمه اليوم ده اللي مخلينا نعالج الهايبرتنشن حتى لو ما كانش فيه دي نقطه مهمه جدا. ثلاثه لما حد يسالك يقول لك انت ليه بتعالج العين عنده هابتن هايبرتنشن مع انه ما عندوش سيمتوم؟ فالجواب بيعرفهم لو واحد خد دوريه وطبطين على نفسه مش بيشرب حاجه ما خلاش من عادي ولكن دلوقتي لازم نعالجه اليوم علشان ما يحصلش تارجت اورجن دامج. المانجمنت بقى بتاع الهايبرتنشن ثلاث حاجات زي ما قلنا المره اللي فاتت ايفاليويشن لايف ستايل موديفيكيشن اند دراج. ايفاليويشن ثلاث حاجات ايفاليويت فور كوز اوف هايبرتنشن دور على سبب وعلم ادويه وقت يومر فيني حاجه تقدر تعملها حاجه تسهل كده ودور على الريسك فاكتور اللي ممكن تؤدي للتارجت اورجن دامج. ومن اكثر الحاجات اللي بتزود التارجت اورجن دامج او اكثر حاجه مع الهايبرتنشن اثر السكرون. فالعين عنده هايبرتنشن واثر السكرون الاورجن اللي انا قلت عليها دي هتفوت بسرعه اسرع كتير اول ما يكون العين عنده يدات زياده لو عنده الاثنين فاسرع كتير. فالريسك فاكتور دي بقى حاجات كتير قوي بتساعد على بدنهم من طول اسهم السكولوجون الثاني. سالناهم مره فاتت بسموكينج الاوبيزيتي اللخبطه في الاكل الكوليسترول الكتير والساتوريتد فات مثلا اللي بياكلوا اكل فيه ملح كتير اللي الحياه بتاعتهم سيدنتري وفي شيء اكسرسايز كل دي بتساعد على بدنهم من طول اسهم السكولوجون. طبعا اقلل الفاتوريتد طبعا الحياه اسمها ايه؟ لايف ستايل وانا اتفهم المنتجة بتاعت الوائف ستان موديفيكيشن انها الوائف ستان موديفيكيشن فكرتها ان انا اقلل الوائف ستان شوف الوائف ستان اللي ساعد على تدينه من الام اتر السكولوجي سوالي تفرش طيب الوائف ستان موديفيكيشن اللي عليها دي نظام المرة المتاجد لكل الناس بس ممكن استخدمها لوحدها في المايلز ما يكونش عنده تارجت اورجان ده ولكن هستخدمها مع الدراج في المدرج والكبير اي يكون عيان عنده تارجت اورجان ده من الحاجات المهمة جدا من نفس التركيز اللي مساعد على ديفلوب انتوم اثر السكلروزس هو من الدايجنوست العملية عيان عنده دايجنوست من الليبس وهايبر تنشن مانجا هتجيله انت ليه هايبر تنشن بلاد بسرعة جدا الاثر السكلروزس عرض دايجنوست معناها اثر السكلروزس واثر السكلروزس وهايبر تنشن معناها تارجت ايه اورجان دامج على طول فده ما فيش فيه مناقشة حتى لو ضغط العيان ده مش عالي قوي والعيان عنده دايابيتس ما بقاش مبسوط قوي لو يكون ضغط العيان عالي تعالي لازم اوصل انت وين الاوبتيمال 420 على 80 وغالبا مش هوصل الاوبتيمال ده باي ايه؟ وان دراج فبعمل غالبا ايه؟ كومباينيشن اوف دراج في درجة معينة احنا متفقين عليها من مرة فاتت ان احنا هنستخدمها مناقرة دي يعني كل واحد لوحده ينفع كل واحد فاتش ولكن الادوية دي نفسها لانها هي مع بعض كومباينيشن في الحالات الشديدة بقى او ما يكون فيها التعاون توصل انت للاوبتيمال ايه؟ ليفل اوف بلاد بريشر زي الناس عندهم ايه؟ دايابيتس فكرت؟ فلو حد سألها في الشكل دي ايه اكثر مرض ها؟ بيزود الطرد يخرجن جامد في الكحتر مع العينين اللي عندهم هايبرتنشن هتقول ايه؟ دايابيتس وطبعا الدايابيتس والهايبرتنشن بيكونوا وحشين جدا عليهم الكدني بتاعت المريض زي ما قلت لكم الكلام ده عشان كده ونساعد على ديفلوبمنت اوف جلوميرولو سيجلوما دي ده الأدوية اللي احنا استخدمنا للمرة اللي فاتت انهم بيستخدموا كمونو ثيرابي أربع مجموعات من الأدوية مهمة أوي في الترتيب ترتيب أهميتهم ها دلوقتي الثايرايد وده طبعا واحد من الثايرايتس اللاين اولاني الدايوريتك بعد كده ايه البيتا بلوكر بعد كده ايه الاي سي انهبيتور والاي ار بي ودول الاربعه اللونج اكتنج بريبريشن اوف شانل شانل بلوكر وتقريبا اتمنع خالص ايه الشورت اكتنج شانل شانل كنا برضو اعمل حاجه الترزان كانوا يمكن مش فرنسا الخطري ولا حاجة ايش الهيكا ولا حاجة البيتا بلوكر يقدمه كانت مش بلوكر ايه فلازم نعرف الأدوية كذا كانت وحيفا فيش الكمية في الخطري عشان نفكر جديا لأن لهم ايه مع بعض كومبايني فكده واضح قالوا أنا كنت لو خدت بيتا بلوكر وكانت مش بلوكر هتبقى ميزة ليه لازم تخلوا الخرف ريت ولا ايه ولا ايه انا لانه مفيش الجهة مفيش تفهمت مش عاوزين ولا طبعين عاوزين بقى نعرف كل واحد من دول يشتغل ازاي اش انت هايبر تنسر بلس ويستخدم كمية ولو هنعمله كومبايليشن مع حد تاني هنعمل كومبايليشن مع حد تاني وطبعا كل الكلام ده تقريبا احنا عاوزينه انا بنعمل جاست ايه بس قبل بقى ما ابتدي اتكلم عليهم في مجموعه من الادويه الثانيه هم مش مونوثيرابي مش ممكن تصير شرط ولكن ادويه ثانيه ساعات بستخدمها في حالات محدده قوي زي مين مثلا ادويه كنا بنسميها السنتر اللي اكسين جراف فاكرينه زي مثلا الكا ميسايل دوبر زي كلوميدين زي لورينومينوجين وزي مجموعة ثانية بين السنترا والاكتين اللي هي مسميها الالفا ايه؟ دوبامين الترانزيشن دي حاجات في ادوية يعني ما بتستخدمش كتير في الفترة الهايبر تنشن، ولكن بنستخدمها كتير هما ايه؟ الأربعة. نبتدي بقى أول واحد فيهم هو ايه؟ السلام. كذلك احنا خدنا الميكانيزم بتاعه الأنتي هايبر تنشن كراست، وقلنا إن نفسه ميكانيزم مشهور الأول. احنا أولا متقابلين ويه؟ الفوليوم بتاع البلاك، لما تقل الفوليوم والقل الديزر بريسر تقل الكاربك او البوت، والكاربك او البوت ده إليمنت تقل تتصفر على ايه؟ على البلاكتر خلاص يعني وده الأول بمثابة بايرنس عليك لقينا ان هو ممكن راجع الفوليوم والبلاك ويزيد ده نورمالين كان 12%. طب ما ازاي ده هو بتاع التنسيم والتنسيم كان في حاجة في اكتشفنا المضاد ضيق، وكل شوية نكتشف ان الفيروزات ده ليه مضاد ضيق والست ميكانيزم مختلف. فمثلا كنا زمان متأكدين ان ده الميكانيزم الوحيد اللي بيفتح البوتاسيوم سهل، وفتحان البوتاسيوم سهل وحروق بوتاسيوم كتير يعني في المترين ايه هايبر كولاميزيشن ويبقى الكانسر سيمتوم. هو ايه؟ كان جوه السموث ماسل اوف الفيسلز وبالتالي يعني الفار نو دايناكوش وشفنا الراي الكلام ده وعليه كلام كتير قوي الايام دي ان البارت اللي احنا كلنا عارفينها اللي بتطلع الصوديوم وبتدخل بوتاسيوم صوديوم بوتاسيوم بارت ممكن تعملها بالانهبيشن من الادويه بتاعتنا انتوزكس ودي تاني. اغرب حاجه بقى لقينا عندنا سنترين في الكتوتري بلان بيطلع هرمون بيعمل نفس الاكل في مهمة البنزي تسموه ديجيتال لايت هرمون. طبعا في الاغلب ما احنا فينا هيسموه ايه هو غدا احنا مش عملناهوش احنا مش متاكدين منه فكرته ايه بالظبط. زي ما طلع زمان الاوبيوز اكلهم كان دوت دول كده كان زمان سميهم ايه مورفين لايت هرمون هدول بيسموهم ايه ديجيتالس لايت هرمون ودول هي الانجليز لينك ده الصوديوم بوتاسيوم بار. اضرب حاجه لقينا انت لما بتشوف بقى العيان سايزايد بتمشي عليه شويه يصير السايزايد بيقلل من الفوليوم في الاطلاق ويعمل حاجه في الكمبيوتر بلان تؤدي الى انها تعمل ايه في الديجيتالس لايت هرمون انهبيشن. وكان الانهبيشن للديجيتالس لايت هرمون يعني بتشوف ايه الانهبيشن المحطوط على البام. فلو ما خليش الديجيتال سلايد هرمون يطلع من فوق البام ما فتحش سنتين وترجع البام تشتغل تاني تطلع هنا الصوديوم هو يطلع الصوديوم من السيل ميمبرين يطلع من فوق المجهود بعدين لو تشوفوا الديجيتال للدايركت فازو كل ست ليه؟ في هيلث الصوديوم بوتاسيوم بام وجمع صوديوم بام الصوديوم يعني ديبولاريزيشن يفتح الصوديوم او يتعالى على الكونتاج. لو انا بقى منعت الاكشن ده وده بعمل ده برضه ما ينجحش. محدش يقول لك بقى ليه تزرع برضه فايزيتو كل مره ولا كل الكلام كل ميكانيزم اللي بيعمل هايبر بولاريزيشن باي اوبننج اوف بوتاسيوم شانل. والحاجه الثانيه اللي بيقلل برضه كونتريكتور هرمون اسمه ايه؟ ها؟ فيجيتالي لايت هرمون. ازاي هرمون ده برضه كونتريكتور؟ بيتشكل صوديوم بوتاسيوم بام موجودة في الانتقاط من يملاها انهبيشن وصوديوم بوتاسيوم بام موجودة في الغلو فقط. فكانت مهمة أوي لازم تبقى دي احنا ملهاش محتوى خلاص؟ طيب كده احنا عرفنا الميكانيزم بتاع الثيرزايد. هتستخدم بقى الثيرزايد امتى في الهايبر تنشن؟ هما دلوقتي انترستنج تشويس في المايلد تو مودريت هايبر تنشن اللي معهوش تارجت اورجن ده يعني الانكومبينيكيتد هايبر تنشن. كلمة انكومبينيكيتد هايبر تنشن يعني مش معاي تارجت اورجن ده نفتح في الاول وماي الموديلي هيقدر تكون 150 155 على 90 على 95 اول حاجة هنفكر فيها دي نوعية فايزر تفهم؟ بالذات لو الراجل اللي عنده انكومبينيكيتد هايبر تنشن ده كان وفي وبلان حد كاتب ليه من كاتب المرة اللي فاتت ليه اوبيز والبلاك دول بيحكي عندهم في الزمن ان الهايبر تنشن اللي عندهم الهايبرتنشن اللي عندهم ده جينيتيكالي يحصل نتيجة ان الكلى بتاعتهم كانوا صدر موصل ايه ري ابزوربشن اسرع من اي حاجة تاني. لو ان الجماعة اللي هم الفلاش جينيتيكالي عندهم قدرة غير عادية على ابزوربشن الصوديوم بالظبط، فهي بسهولة جدا الكلى كان ابزوربشن كم قصة صوديوم، لو جالهم هايبرتنشن هتلاقي عندهم في جسمهم ايه صوديوم ومية كتير، ويسموا الهايبرتنشن بتاعهم يسموه ايه اثنين، يا اما صور كانسر هايبرتنشن، الهايبرتنشن نتيجة ان هو ايه جسمهم فيري سنسيتيف للصوديوم والمية ترجع بسهولة، او الصوديوم والمية رجعوا بسهولة يحصل ايه في الرنين تقريبا بيطلع عشان ينمي صوديوم ومية، صوديوم ومية بتتعمل لوحدها، فهل في داعي يطلع منهم؟ لا، فيسموه نو رينين هايبرتنشن. الناس دول حلوة تكون السايزايد متلازمة، السبب الأولاني أن السايزايد هيمنع هينجم الصوديوم والوتر ريتنشن، السبب الثاني لو جسمهم بيتا بلوكا وليس انهمتر، البيتا بلوكا وليس انهمتر دول كلكم عارفين اللي هي أحسن براحة مسلوق إيه؟ الرنين 60% of action of these drugs is الرنين، الزمانة لو جيته في واحد الرنين عنده قليل هيعرفه يشتغل كويس؟ لا خالص. يبقى لو المريض عنده mild to moderate hypertension uncomplicated ما عندوش أي target organ damage، أول حاجة تفكر فيها الترايزايد، بالذات لو الترايزايد ده تجيب واحد أوم وأو بي كويس. تفهمت؟ في تأثير دلوقتي في الانتجيشن بتاعت الهايبرتنشن ده منتشرة مع كل الناس، كل الكتب اللي كاتبها في حاجة اسمها كومبلين وفيفرابل انتجيشن وبوسبل انتجيشن. الكاتب كمان ثلاثة كومبلين، كلمة كومبلين يعني قهرني، يعني دي مفيش هزار فيها، دي لازم تاخدها. هتقول لي طب يا عم هزار تاني شو؟ اقول لك لا، ده بالاوردر لازم تاخدها. هتقول لي طب ما هي ممكن تضرني في حاجة مش حلوة في حاجة، هقول لك لا، احنا عرفنا الريسك والبنفيت، ورأينا البنفيت ايه؟ أحسن من الأحسن. الكومبلي انفيتيشن هي القهرية اللي هي ملهاش تنظم الكلام فيها. فتقول لا ده ممكن تزود من تحت الأسم السكلروزن، لا ده مش عارف انك تعمل ايه؟ ده ملهاش ايه؟ لو عامل عنده خلفه بتاعش وحاجة من دول لازم ياخد الايه؟ الدواء بدون مناعة. وهنتحمل ايه؟ صبر في ده انديكيشن ثانية غير الفيبرابول، يعني ايه فيبرابول انديكيشن؟ انديكيشن ضعيفة يعني ايه؟ يعني مفيش فيها ريسك فاكتورز، وبالعكس ده انت ممكن تعالج مرضين في نفس الوقت، ده اللي يسموها ايه فيبرابول انديكيشن. اما الكومبلينج مفيش فيها ايه؟ اكسكيوز مفيش فيها مناقشة. عارفين ليه احنا بقى بنحكي الحكاية دي؟ كنا زمان مثلا نقول على الثيرزايد من نقطة الدايبيتس، دلوقتي الدايبيتس مع الثيرزايد كومبينينج الانديكيشن، هي أنا ده والثيرزايد هيرفع البلاد جلوكوز مخلص مش مهم. خد الثيرزايد إيه؟ لو دوز، لو خدته إيه لو دوز تعملك مشاكل في الدايبيتس وهتستفيد منه جدا، تمام؟ الدايبيتس ويل هايبرتنشن. لو الكلينيشن لو الناس اللي بتاخدوا الثيرزايد هم عندهم دايبيتس والمرتبط ريت عندهم ايه؟ بيتقل. حتى لو الكلام ده ملهوش تفسير ايه؟ من الناحيه الفارماكولوجيكا، ولكن ليه تفسير والناس اللي بتستخدموا الدواء؟ الناس اللي اخدوا الدواء ده هم عندهم دايبيتس بس خدوه في لور دوز شويه، المرتبط ريت بتحصل بالهايبرتنشن والدايبيتس. الحاجه الثانيه السيم الخاصه. يبقى الدايابيتس والاسكيميك هارت ديزيز دي احنا كنا زمان ملوش حلول في الفايزايد. ليه؟ ان الفايزايد بيزود الجلوكوز وبيزود الليبل، كان ولا حلو في الاسكيميك هارت ديزيز ولا الدايابيتس. كمان تفكير تمام دلوقتي بس في الشهر اخد الفايزايد ايه؟ نو. فلو حد سالنا قال لنا ايه الكومبلينت انديكيشنز اوف الفايزايد؟ هو الفيرست تشويس في الان كومبليكيتد والهايبرتنشن. طب لو كان عايزها كومبليكيتد يبقى دي في ايسكيميك هارت ديزيز condemn condemn. خلاص؟ طب انت كفيزرابل تنزل بكده اذا انت كفيزرابل لو العيان عنده هايبر تنشن وحاجه ثانيه تضغط عليها بالسيرفر. تقول يعني مثلا عيان عنده هايبر تنشن وفي اوكسجين فالجات هيزيد اوكس برونز ولا ليه؟ انا هيزوده كالتنجات شويه. هايبر تنشن وذ ريكرنت رينال ستون فاحنا لما بنتكلم في رينال ستون اللي هي الهايبر كالسوريا فانا بنستخدم فيها ايه؟ فالجات. فعاوز نزودها هنا برضه الهارت تنشن اللي احنا جاينا في الفرنزايز بنستخدم ايه؟ او في الهارت فيلر بنستخدم الفرنزايز. فلو عين عنده هايبر تنشن والفرنزايز وزن وهارت فيلر هنستخدم ايه؟ يبقى ممكن حد يتأثر في ليه؟ الفرنزايز بستخدمه أفضل في الأوم أو دي سلاش. لأن عشان اللي عندهم صوديوم ووتر ريتنشن والغير اللي عندهم ايه؟ قليل. تفهم؟ العيانين اللي عندهم قص برونزي او العيانين اللي عندهم في سرط رينال ستون التيازاي فيفربل ولا كومبلينت انفكشن؟ فيفربل انفكشن. اللي هو كومبلينت في الدايابيتيس والسكين الخاص. بعد ما احنا افتكرنا انك ممكن تلاقي ايه؟ في سلسلة بلاد بريشر هو 50 عالي. صح؟ نسميناهم isolated systolic hypertension. الدايوريتك ينفع عارفين ليه؟ مين بيتحكم في السيستم؟ كارديك او البوم. لان لو انا اديتك دايوريتك زي الفيرازايد هيقلل الكارديك او البوم وهيقلل لك ايه؟ السيستوليك بلاد بريشر بدون تاثير قوي على ايه؟ على السيستوليك بلاد بريشر. وانا اقول لكم الحته دي كمان شويه لكن لو قللنا السيستوليك بلاد بريشر جامد او اديت دواء كمان بيقلل الدايستوليك قوي ده مشكله في العيانين اللي عندهم ايسوليت سيستوليك هايبرتنشن لان الدايستوليك كمان يقل قوي المورتاليتي ريت بتزيد ان كميه الدم بتروح للاورجان تقل اشخاصها بتزيد يحصل لهم نوع من الهايبرمورفيزم في الكدني يحصل لهم هايبرمورفيزم في الهارت فالمورتاليتي ريت بتزيد لا في ضغط عالي شويه بس اوعى تقلل ايه وعرفنا الميكانيزم، عرفنا الانديكيشن والميكانيزم. ايش فايدة فكرة هتحصل مع الأدوية دي؟ لسه بتعالج الهايبرتنشن، بتاخد بولي. كل اللي بيتريبوردنج ستارت افيكت اون مان الهايبر الهايبرليزيميا والهايبرجلايسيميا والهايبوكيميميا والهايبرنيوراستيميا كل الكلام ده بتاع الفكرة كله مش هيحصل حساسية بس. والمصحوبين عشان الحساسية اللي هتحصل دي عشان هو يجي ان كل الشرط العين عنده حساسية من الشرط دي حساسية من ايه؟ من الفرنزايز حتى لو خد لقت ايه؟ نظن ان الهايبر سيستيستي دون لا ان دي زي ده ما تبدا على الدكتور فدي هتحصل بقى خدت جرعة صغيرة خدت جرعة كبيرة لازم تحصل ودي ارسينيوم كونترابتيك لو عيان عنده حساسية من الصلصة ممنوع تديله فرنزايز أندر إني كونديشن كان ممكن تموت فيها كان تموت بس هتديله كل ما ياخد هيكون مشكلة كبيرة غير الاثنين بيعمل إندر ودي برضه دول إندر هل لو الفرنزايز عمل إندر أبسولوت كونتر إنديكيشن لا غيرت الكونتر إنديكيشن إن دي ممكن تتحسن مع الوقت نمرة ثلاثة بيعملوا شوية ديستربنس في الشريط sleep disturbance او disturbance in sleep pattern طبعا كلمة impotent لو مش عارفين معناها failure of erection in me دي كلمة impotent sexual dysfunction يعني بس very characteristic الدواء ده كعادة حاجة انت نسأله في الامتحان يعني لو واحد جاله impotent جامد ورفض ياخد الشعر الزاي عاوز يحكي مين اللي ممكن يديه ده جامد؟ انت جامديه سنة confirmative لو حصل بالذات ايه بوتنشال والترمتن انكسر فيها الضغط. يعني في الحالة دي لو قفل الترزان ممكن يديله بدانه ايه كانت يعني فانا خلاص وبيعملون زي التفادة ايه سليب جستان يعني لخبط شوية في الموت بتاعنا السليب بدر بتاع المريض بتلخبط نتيجة كده حاجة من المطلوب صعبة. لو جاولت طرعة بقى الترزايت هرجع للناس اللي تقول الترزان بكتين مين هما البيندر معظمهم مصدرهم أفريكان. عندنا واحد اسمه الهايت بكلور ترزايت وده أثر واحد بالشكل لكن بستخدمه فلو فلون واللي غلط أولا بستخدمه فلو دون فلون سمعناش انك تقول سايت وكنت تخيله بقى احنا اكتشفنا بعد سنين وايام ان اللو دون ترزايت احلى من اللارج دون في حاجة انه مور افكتف هنقول ازاي هو مور افكتف. لو انت تقول ترزايت كتير من بالكم وحتى تصوب للمنص كتير بيطلع رينين ويحصل اكتبيشن للرينين and detention food واللونج تيرم يوز اوف لارج دوز اوف ترانزايت عرفنا بعملهم مرن يبتدي يعلى وجينا لك مرن يعلى فعين عنده ضغط وعالي عنده هايبرتنس حاجه كويسه لا طب ده عيب ذاتي انت عرفت عموما السيكل في اللارج دوز اوف ترانزايت فلقينا بقى ما بناخد بقى صغيره دي دحين انت ما عرفتش وما ينفعش ايه فالرن فهو مو افكتيف وليه طيب وبعدين مهم دي نعمل اللون دون احلى من اللارج دون او جيبها لك كده في امتحان اللون دون اوف ترانزايت ها امبريبرابل على اللارج دون اوف ترانزايت انكريس ان اوف هايبرتنشن معلومه تشرح ولا غلط وليه هتقول له ايه صح وليه بقى انها مو افكتيف نفسها تطلع رينين وايه وليه ميتابوليك سايد ليش هايبرتنسيفيتي ليش هايبرتنسيفيتي لا ولكن ليش من كابول الكلام الهيدروكلور ترزايد دواء حلو كان سنين عيبين العيب الاولاني انه شورت اكت فطلعنا دوايين كمان لونج اكت واحد اسمه كلور فاليدون واحد اسمه انديبامايد خدناه قبل كده واضرب حاجه بقى ان الكلور فاليدون والانديبامايد مش بس لونج اكت بيتاخدوا ورش ترزين ويعملوا جود كومبلاين ولكن لانه مور بوتر هيتاخدوا ايه؟ سمولر دون وكل ما الدواء يتاخد ان سمولر دون السايز افكت ايه؟ العيب بقى الصور الثلاثة دول كلهم ان احنا ما نقدرش نستخدمهم في العينين عندهم رينال فينشر صور طالعين واحد قدر استخدمه ايه؟ رينال فينشر اسمه مين تو لازون. لو افترضنا جدلا حد سأل مش معنى؟ ها مش عارف تسألوا حاجات كتير لو هي عارف ولا خالص ها فاشمعنى هنا هون اشمعنى اكسجين هو ده اللي ممكن لازم بينفع اكتبوا كده كلمه مش هو نفس معناها قوي مين اكس مين اكس ايه دايوريتك ايفن وين تنشيل الفراغ ليس ذان 50% of the normal. يعني ممكن يشتغل انتيوريتك حتى لو الكيدني فانكشن اللي خدناها في الجلوبولار بريسيشن رينج قل عن 50% من النورمال. يعني احنا كنا عارفين ان الجي اف ار كان 120 لغايه يوصل 60 هو شغال يعني. عارفين بقى ان الترازار بتاع زمان كان اول ما ينزل 80 85 مش شغال. فيما هو الترازار ما ينفعوش تقول فيها الترازين السبب الاولاني انهم بيقللوا جرامات السبب الثاني انهم ما بيشتغلوش لو جرامات بتتعبد لو انت بتاخدهم يجروا وما يشتغلوش ده بقى السبب وما تقل او ايه الجير خلاص؟ ان هل دول لو كانوا بتحبوا كانوا كومبينيشن بين الترازين والدنيا الثانية؟ طب اديكم كلام ده زمان هتقول ايه طبعا احب اعمل كومبينيشن بين الترازايد اند دوايين ايه هو بقى الدوايين دول البيتا بلوكر وايه كده فهو هتلاقي لنا الصور بقى كده نفهمها كده ترازايد ترازايد لو انا استخدمته كدايوريتك فترة طويلة هيعمل لي عيبين في عمر هيزود الرنين واول ما جاي من دي يبتدي البوتاسيوم ايه من ايه خلاص. لو زودت الجرعه لو خدت هاي دوز هتبتدي تظهر له ايه الميتابوليك سايد افكت. والميتابوليك سايد افكت اشهرهم حاجتين لو عالي ايه الجلوكوز ولو عالي ايه الليبيد. تمام. يبقى انا لو خدت النيوروبيبتايدز انت تحت المشاكل دي ولكن هيغير يعلى والبوتاسيوم يقل. طيب ايه رايك بقى في البيتا بلوكر في الاي سي ان هيبيتور؟ لو خدت تايلاين مع الاي سي ان تفيد ايه؟ الاي سي ان هيبيتور هيقوم مزودين البوتاسيوم وقالهم مزودين غيروا قديم صح؟ لا وفي الاي سي ان هيبيتور نفسهم اسمهم دايلاتيك اكسبت مش كانوا بيأمنوا الاوتو ستيرو هيعملوا ايه في الجرعه؟ كانت تاخد دواء مع الفايزات هو ده رسل وأكيد هتعمل ايه في الجرعة؟ You will spare it to you. يعني ايه spare it to you؟ يعني كانت تاخد جرعة كبيرة فلاش تتعب عليه تاخد ايه؟ نون مولر دي خلاص؟ فلو انا تاخد دواء دايوريتك تاخد سمولر دي تمام؟ فبالتالي ما تحصلش الميتابوليك سايكل. تعالى بقى دي تخش يزيد بلوكا بنفس الفكرة هتعمل ايه؟ تكبر الرينين من دورة بلوكاش تسرع حاجة كمان انها هتزود موضوع الجلوكوز والموضوع لان البيتا بلوكا بنفسها نفسها تزود الجلوكوز وكانت الهايبر جلوكوز في تايب 2 فاترين وكانت الهايبر جلوكوز. فلو انت خدتها مع فايزاي هتخلي الفايزاي يرجع تاني يبقى يعني احط الاثنين مع بعض يعني يبقى جلوكوز وليجن اذا انا كده وهعيش طول صح؟ هما الاثنين كانوا مين؟ كارسينين مورشن الميتابوليك سايد افكت البيتا بلوكر مع الفايزاي. ولكن مين اللي احلى وخليك من الميتابوليك سايد افكت؟ البيتا بلوكر وين؟ ادي الفايزايد ومين؟ ايش الفايزايد؟ فايزايد ويش الهيبتوك ده مشهور قوي اسمه كاتبو زايد كاتبوين وين وسايزايد سينتين سايزايد وإنا لابرين البيتا بلوكر كان مشهور قوي اللي هو الكونكور بلاس ده كومباينيشن بين البي سو برولول وين وسايزايد خلاص. يبقى مالكي استاجرات من امتحان ايه اخبار الكومباينيشن مع السيرفايد 90% من استخدام السيرفايد اذا كومباين ويل اذر مش واحد ابدا علاج مستخدمه مع حاجات ثانيه بتطلع في منه الوحده دي في الحالات الانكومبليتين. ولكن بحطه بقى مع الادويه الثانيه عشان يضيعوا عيون بعض بس خدوا بالك كان في تاب نقر والسيرفايد هيضيعوا عيون بعض مش هيقدروا له هو الميدل والبرد تفهمت؟ طبعا انت ناخد الليمة لو الهيمنة هيبطيشة ما تحسوش بالسيرزايز كان الحالة ايه؟ ريزيستا يعني النوم اقوى بالسيرزايز. او لو لقينا العيان عنده موف يعني السوديوم او يعني فلو الفلو عالي او يعني تدين في فلو من الجسم كتير او هتقول ازاي يعني؟ ايه مثلا دين هيجاو عنده سيفير جسم كتير دين سيفير بالمونة يكون جسم ده كان ده الواحد ما ينفع وثلاث حاجات ايه؟ المكتب. انا قلت ان الزايد ينفعوا في علاج الايسوليتد سيستوليك هايبرتنشن بس هنا في بريكوشن مهمه جدا. ايه هي؟ في علاج الايسوليتد سيستوليك هايبرتنشن ما تعملش الضغط قوي. ما لو عملت الضغط قوي سيستوليك هيقل الايسوليك وممكن تزود المورتاليتي. ما هو الحد المسموح بيه؟ في اقل من 20 ملم من الاسبيك ماكسيموم حتى لو واحد ضغطه 190 خلوه 170 وفي واحد ضغطه 190 على 90 هل 170 ليه عشان ما توقعش الدايستوليك قوي ولو الدايستوليك وقع المرتفع الجديد تمام؟ احنا هنقول لك الكلام ده هو نفس الكلام اللي احنا خدناه بس خلينا وضحناه في علاج ايه؟ الهايبرتنشن خلاص؟ ده مهم بقى في الدواء في تابلوكر بقى طبعا كلام سهل قوي كلكم عارفينه ولو سالت ان في تابلوكر اسمهم ايه الميكانيزم والاكشن بتاعهم كانت انتي هايبر فورس يعني كلكم عارفين كويس جدا وده بتلخصه فيه. مباشر البيتا 1 غير مباشر البيتا 2 او مباشر البيتا 1 داخلة الغار فبقال ايه الكارديك او الكيد داخلة الكيد ايه يا جماعة ايه يا جماعة فيه اقال ايه تورينيز مين اهم هل انا مين ولو انا قلت لك كده السؤال صح ولا غلط ان دي سلاح نطر ها دول ينفعوا في علاج الرينا الهايبرتنشن ايوه طبعا دول بيعملوا ايه ترينينج ينفعوا في علاج الهاي الهايبرتنشن ايوه طبعا دول بيعملوا ايه مين بقى اللي هيعمل التو اكشن كده السلكتيف ولا النون سلكتيف هايبرتنشن الاثنين انا قلت لكم على مصر اخر السنة هبدأ لقلوكم سيليكتب ولا نون سيليكتب افتغلق اهو لازم تبقوا عارفين ان النون سيليكتب والسيليكتب هو عند الرابع المصر فكلهم هيشتغلوا بيتومي كده ولكن النون سيليكتب ممكن يشتغلوا بي اذر ميكانيزم اللي هي ايه لما بنت الجيب كاتون النيوكلير ستراكتر سونيتيريوس اقل من مور ادريسن سنترالي ولو اقل البريم سايلنس في فرطوه على الاتريليجي الفايبر اقل من الموضوع الدنفرين ريتراني فاتمين الكلام ده وعشان كده كلنا عارفين ان الوقت الوقتي فرطوه هتقل من النور الدنفرين ريليس سنترالي وترسل سنترال يعني نيوكلي استراكتر سوليتيرس ده المكان الصح مش واضح قوي اما ترسل واضح جدا كلنا عارفين ان انا عندي بريم سايلنسك في فرطوه والفا 2 والاثنين بيأثروا على ريليس دول الدنفرين البيتا بتزود والألفا بتقل ده رقم البيتا ناخد الألفا تاني الألفا والإن والإن والإن دي ممكن يحصل طبعا بتاعتنا بيشيس البخار والسيرتوس بعد البيتا فلوكا بلينو برضو بعد كده فاكرين البيتا فلوكا بلينو برضو بعد كده ازاي تركوك يا إما تضرب كمان الألفا 1 يعني تحط مع البيتا بلوكر بيتا 2 اجمس يتحط مع البيتا بلوكر حاجة تزود المايكروب اللي بيضربوا الالفا 1 والبيتا ريسبتور ده ايش هو مين الادوية اللي بتقتل البيتا ريسبتور بيتا بلوكر والفا 1 بس دوايين انكار فيديو لون واللابيتا لون ده اورالي وده انترال البيتا بلوكر والبيتا 2 اجمس ده هو اسمه سيدي رونول البيتا بلوكر اللي بتطلع مايكروز اوكسايد الدي دي رونول الثلاثة دول لو ميكانيزم تاني بقى مش موجود في الاذر بيتا بلوكر انهم ليهم ايه؟ برضه طيب ما كلام في حاجة نفس الكلام اللي طيب مين البيتا اللي خدنا بيتا بلوكر فطار؟ مين بيتا بلوكر فطار؟ كله الا الاثنين كله ليه؟ كلهم زي بعض تقريبا بتفضل تختار أكثر من شو صراحة يعني عموما نوبري أكثر ولا نان سيليكتف هو دي نوبري فير عشان ايه ليه سيليكتف مور فريسر ليه سيليكتف ليه تعملوا برونكوس فرز قالوا ما طبعا كلكم عارفين البيتا بلوكر النون سيليكتيف برافو البيتا 2 فيعملوا ترانزيان برافو كونستراكشن فترانزيان برافو كونستراكشن ده يعني لك فاسكون اكستريميتي مين ترانزا هو فاسكي هو اجريديت البريفال اكترا الايزين الحاجات اللي هنفتكرها احنا بتاعها ان شاء الله مريضه فيعني ما تبقاوش تلاقوا بيها ده كلام سهل جدا يعني احسن السلك السطر السلك اذا كان سطر في النص كده على الشمال كميه البرولون وفي النص دي سبرولون وعلى اليمين كاتمينون هتختار بقى مين من الثلاثه دول according to الاليمينيشن بتاع المريض لو عنده مشكله في الدين بس بعيد عن الهيدروفيليك على الشمال لو عنده مشكله في الكلى يقدر عن الهيدروفيليك على اليمين لو يعني مش متاكد خليك من بره هي الاختيار بين السيلكت والديب ديفلوبر بيعتمد على ايه؟ على السيميليشن. الديب ديفلوبر ليهم برضه فايريشن بروماسز بيبقوا حلوين في الهايبر تنشن، بس هم مش معمولين للهايبر تنشن. هدول عاملين ايه؟ زي كارديديلون، كارديديلون. ها؟ كار يعني كارديولوجي. يعني كار. صح؟ فهو معمولين عشان العيانين اللي فيهم البيتا بلوكر كعلاج للهارت فيلر. فاهمة؟ في باجي اقول لك ده ايه الانديكيشن بتاعت البيتا بلوكر كعلاج للهارت فيلر؟ فاكرين اول انديكيشن اشتغلت كانت ايه؟ مايند تومورال هايبر تنشن انكونديشن. ده بقى البيتا بلوكر زيهم بالظبط، كنا في المية. طب واحد جالك مايند تومورال هايبر تنشن وانكونديشن. وما استحملهوش كتير وكتر كده تيجي عندك رجاله بعد اليومين اللي في الشهر الزوجية لكن عدت في الحمام صار يجي الحمام وراح الحمام رجعوا لنا من اليومين مش وقت فعشان في الأول بالذات اللي تبعتك مرض ما لهوش ايه سيمتوم لا ما لهوش سيمتوم فرجل لك عملت عملوا فيه تنوعوا ده فين جاي شو ما تقول لك هي حته لو مع الفايلين ان الشبرة والدوم يعني هي بالخصصة هي الحاجات اللي ممكن ينفع فيها الدواء مع الهايبر تنش فاحنا مثلا هذين الجمال قوي ان الديتا بلوكر ينفع في علاج ينفع في علاج الهايبر تنش يستخدمه بروفلاكسيس ان المايجرين عيان عنده انجاينا ميزي ياخد كيتا بلوكر هلا نوعي انفارد البرسك انجاينا فهذا دواء كومبيلينج ملهوش حل هارت فيلينج ها الكيتا بلوكر بستخدمه في الهارت فيلينج بس في اخر مرة اردر اندر ايه سير فيل فري كونشن مش هاي كيتا بلوكر مش هاي دول مش هاي عيان لازم تنسيليك في ثلاث حاجات دول علشان العين ياخدوا بيتا بلوكر زي ما ضبطت معايا لو انت ما عملتش كده مظبوط البيتا بلوكر هتموسم ستاند وسيمتوم اول خاصية انها النيجاتيف بيبقى خالص الدرس نقول كده، ولكن هم بيستخدموه في الناس اللي عندهم هارت فيلير. هذول يعني ممكن استخدم اي دواء نيجاتيف بلوكر، انا بستخدمهم في البيتا بلوكر عشان هم نيجاتيف بلوكر في الهارت فيلير. انا متاكد ان ليكم السؤال ده تماما وهتعرفوه. البيتا بلوكر ممنوع في الهارت فيلير، هي امرض شكلي في البشر. البيتا بلوكر انا ما بستخدمهاش في علاج الهارت فيلير عشان هي ايه؟ نيجاتيف بلوكر. علشان انها بتقابل الزين وتقابل اللود على الهارت وتزود الكرونري سيلينج وتعمل ريسنسيزيشن او تعمل ريجوليتد ريسيبتور بروجرام. اللي بيقول بقى هذا اقول لك بتقول ايه العيال عنده هارت فيلير كده عشان تشوف بقى absolute contraindication to give a certain kind of blocker to the hospital. So you can see that this is a blocker. Or when I read this is a blocker, I can only get to the problem? No. Can I not have that? And so I'm going to move. I'm going to move. I'm going to move. So let me look at the blocker. I'm going to move. I'm going to move. I'm going to move. I'm going to move. In a blocker, can see I'm seeing this is benefit. Let's say benefit. فيعني انا هشوف الريسك والبنفيت بلاقي الريسك والبنفيت احلى من غير حاجه. فمن كان ده شغله ما يكونش ولا بيت ولا واحد طبعا، بالذات لو انت اتجننت يعني وديت له جرابامين مثلا او نايتريتين جرابامين غير سترونج نيجاتيف يوم الخامس انت تخلي الخامس فين؟ ده برضه بيقول شايف الست بتاعته اصلا. الحاجه الثانيه لو جيت بقى انا هشوف فين نجيب الكاتيك خالص الدواء الثالث ده دواء حلو قوي طلع عشان اللي هم الاي سي انهيبيتور. الاي سي انهيبيتور اللي هو شبههم بالظبط من اي ار بي. حد يقول لي لو انا سالت كده الاي سي انهيبيتور دول ينفعوا في الهايبر تنشن ليه؟ هنفعوا في الهايبر تنشن، نرجعوا في الهايبر تنشن. هتقول لي ده فازو دايليتور في الترين لونه اكتر جاي من نفس الفازو دايليتور. وحيبقى مين فازو دايليتور؟ عشان حاجتين، هنقابل الانجيوتين سيل 2 ودي مادة كونستريكتور ونزود الفراجي كارديو ودي مادة دايليتور. وانا ضمنت انبارت الافكت بتاعه دي ان من الاندوستور ده انسيرين الدراسة فالرياض الاندوستورم يتحدي ليه الدايوريتك ده ما كده دي تسلم بالمصف يقول هو ليه مميز الفاظ الرياض ده نظام انه هو بيعملش ريفليكس تحيطة كل نظام باي في الهيدرالجي الفا بلوكا فينتولانين فينوسولين زيين كل نظام باي ليتر بيعمل ريفليكس تحيطة. وانا لحب حتى مكاسم كان بطل ومفضل ذلك وبيقابل هاي فالسيطة مهمين كل شوية مكمل الدواء شاهدين؟ صلع واحد اسمه كان لو يديني يبقى اللونج اكشن ولو هو شورت اكشن يخليه لونج اكشن بالجريش كل ده ليه؟ كان يعني افتك الدواء طب ما سوى ده ده حلو ده مميز الفضل فايليتور في علاج الهيدر فاهمك؟ الانجليزي انهيبيتور شبه الاي ار بي بالظبط ولكن لو انا هسألك ليه في عزيز مستخدمه في علاج الهايبرتنشن هتقول ليه في علاج بيزوده ايه؟ هذي فاهمين هتقول ليه بيقلل الانجوتين سيمتوم بيقلل الهايبرتنشن فعلا؟ هل يا ترى بقى ايه في انهيكتور ليهم كومبيرنج انديكيشن فيفرابل؟ لهم فيفرابل لهم كومبيرنج انبوسيبل انديكيشن كومبيرنج انديكيشن ومفيش مناقشه هتقول الدورية عليها بقى دي مفيش مناقشة ده معنى ايه؟ مفيش هزار العيال عندك مضايقتش من ليدر لازم اديله ايه؟ انت ان هي بتبقى مضايقة من في ناس ولكن اللي عنده ضايقتش ومعدوش خير مرتبش اديله ايه كده؟ تخير ان شاء الله ليه بقى؟ ايه؟ انت ما عملش هذا تنشن ولا ما عملش من الفراغ بس ايه؟ ما عملش من الفراغ خلاص؟ يبقى لقيت ان يحصل بنديهم للناس عندهم دايابيتس قبل حتى ما يحصل لهم هايبر تنشن عشان هو ليس روم بروتين لكن ايه بقى نيترو بروتكتر؟ انا حاسس ان ده هيشتري ده نيترو بروتكتر كلكم عارفين ان الدايابيتس بيعمل تنشن على ايه؟ على الجلوميرولايز لو عمل تنشن ممكن ايه؟ الانتيريور سيلز عن بعض وبتبتدي تظهر هون كده انترستيرال هون ينزل ايه واللي جاي عليهم انجل بالبروتين وينفعش شويه يحصل فيها ايه؟ اثيروما تؤدي الى جلوميرولو سكليروز كل الكلام ده بيتقال قوي طبعا ما ده كله جمعناه ولكن لو عينا بعدين في هايبر تنشن ست سبع سنين جلوميرولو سكليروز لو جيت مش انهيتهم 30 25 سنه أخرت 15 سنة عبال ما حصلت لي الجهاز ده إيه؟ جلوميرولو سكليروز بتاع الكوش دي أنا الحالة ما دخل لحد كنت أبقى أعملها أبوست بون أعجبها شوية ممكن ربنا يكون في إيه؟ هذا اللي أخرت جلوميرولو سكليروز صح؟ المهم مش هيموت من الجلوميرولو سكليروز فدي نقطة مهمة جدا عشان كده وأنا في الكونتينج انديكيشن بص كرونا كرينا الفيلر ويز بروتينوريا بروتينوريا ناتو او السماء البلوريا نحن نقول بروتينوريا ليه؟ عشان نتقصر احنا هالكينيا مفيش بني ادم في الدنيا ما عندوش هالكينيا اللي عنده هالكينيا وما بيخش انسان من اول ما يكون العيان في السيمبتومات ما عندوش كينيا وايه ده؟ العيان ممكن يبقى هالكينيا وما عندوش هالكينيا ايوه كومبر في هالكينيا تيك وان ده انا بيحزن في الاعراض اللي ما يجيش انا هو طبيعي ما بيحبش جديد ده حتى لو واحد جاله مايوكاردا انفارت وخايف يحصل فوق مايوكاردا انفارت ريموديلنج والريموديلنج بعد المايوكاردا انفارت ممكن ينتهي باي هارت فيلير بديله اي سي انهبيتور عشان يمنعه حدوث الريموديلنج والهارت فدي مظاهر مفيش عندي يعني نوع من الهزار في موضوع استخدام الاي سي انهبيتور عشان انا قلت مثلا قد بين ثلاث دي كده بوقت العيال بعد كده هل احنا قلنا وضع من كومبينج انديكيشن وزي كان بوقت من دايجيسس؟ لا فلازم ناكل ان الاثنين كلين الكلام كله سوا بعض لكن هناك فروقات بسيطه كده فالمهم يقول لك عيال بعد كده الجيسس تحب تديله ايه؟ يمسك الدموع احب تديله ايه؟ انت انهابيتور يكون بروتكتيف تاني وحاجه لو حد عنده مفهومه عمليه طبعا السيميليشن كتير جدا في الاسواق واحد من الكيمشي المفروض في الكيمشي بيقلل البلاد من كل جسم كان طريقه فيعني سهل بس انتوا عندكم في السيميليشن واحد هو موضوع الميكرو بروتكتيف ايه ده البوكس بروتكتيف لو عيان عنده هاي من الهايبرتنشن رينال ان اورجن اللي عندهم ريال عادي ده في اسباب كتير قوي ولكن السبب لو كان ريدل يبقى حلو قوي الاسم ده. الرين العادي دي هتقول لي عشان اسمه رين وصلا اسمه لازم تتخرج عن كل شيء يونيلاترال ولا بايلاترال. لو يونيلاترال تضيع بايلاترال كونترا انديكتور. لماذا؟ هتقول لي ليه؟ العيان اللي عنده قاي يبقى رينا الانستيلوز هو اللي عنده رينا الهيبوكتيز. والاس ان جنس الممولين في رينا الهيبوكتيز صحيح ولا لا؟ ولكن العيان اللي عنده كيدني الثانية كومبنسيتد فالتوتال كيدني فانكشن ممكن تبقى وذين النورمال. دلوقتي كده عنده رينا الهيبوكتيز. طب السؤال في اليونيلاترال رينا الانستيلوز ليه حلو الاسم؟ ها؟ علشان نرمم اللي طالع من الكبن فيها السينوزل عشان أفهمكم يعني ممكن يدور في الكبن تفهمت؟ يعني فيها هايبو وفيها وعشان كده هو حلو في اليونيترال وحش في البايرال. طب امتى يبقى ممنوع في اليونيترال؟ ممنوع في اليونيلاترال لو عنده one functioning انت فاكرين لما اول خمسة اكتوبر يعني ايه هايبرسنسيف ايرجنسي؟ يعني ايه هايبرسنسيف ايرجنسي؟ يعني كبير هايبرسنسيف بس ما عندوش تارجت اورجان داني كان ممكن تجيله برضه الاي سي انهبيتور ويا ريت تجيله بس الاي سي انهبيتور في واحد منهم بيحصل ترابوز كان دوت اسمه ايلا لابرين فاكرينه؟ وده الاكتف فورم بتاع ايلا لابرين هو اللي استخدمه في الهايبرسنسيف ايرجنسي ودي بوسيبل انديكيشن مش كومبينينج انهبيتور. تمام؟ اخر مجموعه فيهم هم الكالسيوم كانوا مش لوكال. طبعا كلكم عارفين واحنا خدنا الكالسيوم كانوا لوكال في ايه؟ في الهارت فيلير وخدناها بالتفصيل ودي مهمه جدا. كلنا عارفين لا احنا خدناش ولا حد خد كام نقطة لا طب ليه ما حد يجي قال لا مش هاخد نقطة؟ هتاخد السنة فرد يجي ما انت قال لهم دلوقتي ان الكالسيوم كام لهم ممنوع على ايه؟ في الهارد فيلير احنا واخدينهم على السنة فرد كاسم كام نفر كان كام مجموعة حد يفكر؟ أربعتين دي عارفة يا جماعة لكن شوف ودي حاجة كانت قبل الأجازة أنا خلصت اللي داخل في الامتحان مش عارفين حاجة دي ولا إيه؟ لا ده احنا ده خلاص اللي فاتت في الامتحان ان هما هيجيبوا استراتيجيه لبعد يعني بعد نص السنه او ما ترجعوا تخرجوا الى مصر. ما بتخافوش او ما ترجعوا تنتهوا في الاهالي. فالحل الوحيد ان احنا نحبوا انا بقول اهو علشان كل واحد يعمل كتاب يعني هناخد في الاسبوع التالي كذا اجر كل حصه ساعه 15 ساعه هناخدهم في سن حاجات كل اسبوع سنين بقى سنين يا بس انا مش اول مره ليا انا بذكر ان حاجات يعني حاجات مستحدثة. هذا حاجة طبيعية جدا. علامة 15 ساعة في الأسبوع الثاني. هتقول لي بس نفس السفر. سفر لك. اللي مسافر هيجي يوم جمعة لمدة سنة. أحبهم كانوا كل يوم جمعة لمدة سنة. خلاص مفيش حاجة. لأن لو أنت عندك وقت مفضل ليه في الأسبوع الثاني. أما لو عندك حاجة كومبيلي يبقى تاخدها في الصوم الجمعة ونستنى وانا ملتزم خلصات البعض لو انتم اخدتوش في 15 ساعة كانت عندكم 3 اوبشن افكروا فيها ونولي بقى خلصوا على اخر انا انتحان بتاعتك انا عندي 3 اوبشن اللي فيه مشكلة صحيحة ده الكلام صحيح كلام عرفت طبعا اللي حد يعرف مشكلة انا بكلمه السنة لو عرفت اللي صعب كلام يا طبعا لازم تعرفوا اللي احنا مجهزة فروغ من تفكرة لازم تعرفوا اللي احنا تتفكروا هذا ومعنى انهم واخدين فرصة الشباب من خرمطون ثلاثة فرين فدي حاجة فرحة كلها وبالذات انكم في نص السنة الثاني عندكم امتحانات عمل لما تقولكم هتتم شهر أربعة الموقف هنرجع 14 2 وشهر أربعة هتنزلوا عمل يعني عندكم ست أسابيع كل أسبوع بثلاث أسابيع لا مش خلاص عشان كل واحد يعمل حسابه لا أنا بقول الكلام ده عشان أنا أعمل حسابه لازم تعرف حاجة مهمة جدا لازم نعمل حساب وشوفوا نقدروا نستحملوا الكلام ده ولا لا دي نقطة مهمة جدا أنا بضحك عليك ومش حاجة على حاجة نعم أنا مش عايز حاجة قبل ما تتقدم في الكلية قبل انتوا ما تتكلموا نهاية من السنة الجاية أنا ما بديش حاجة قبل ما تتقدم في الكلية ده حاجة احنا متفقين فيها مع عائلات الأهل أنا قررت لك وتحديها النهاردة وتلاقي تتحديها لو مش هديها لك روح النهاردة أيوة كده احنا بديها على هذا الكلام كده معلش بس نكمل منوح فهنتفقين على هذا الكلام والموضوع مفهوم هزار كل كلام فكروا بقى في الموضوع فكره هي دي انتوا بتعملوها وانا الثلاثة قلت الاركان هنجو بمعنى لو انت عبوك الاجازة اما براغن عظيم خانس الديانون انت عبوك انت خلق الخبيع عادي لو ربنا بس بالحكي سهوه قوله النوع انا هذا اخلص وكل حاجة من غير ما تبقى بالاجازة ولكن هنشك وكذا سهلة جدا ان تكونوا وما نشكونا بس حرام عليا كده من لوكه ليك كده وبعدين في كده في كده حد يا رب اللي يا رب هذا كان كده حتى بريك كده ايوه هو ده البريك وانا عايزين نكمل زي هو ده البريك هو ده البريك اللي احنا قعدنا نتكلم فيه ايوه هو ده البريك يعني ايه بريك ليه فطور حاجه ناس عايز كده بس ان كان لو هو احنا وجدناه التاني كان خالص دي كانوا كان نوع كانوا نايم في ذهب ولكن النهارده مين فيهم ينفع في الهايبر سيشن غير الجولد بيكون مين متوقع على الهايبر سيشن والذهب احسن طبعا وانا متوقع على هذا الكلام انهم برضه ضعيفين فبيأمينوا بإيه؟ preferable المنتهب والنيجاتيف إيموتروبيك أنهار فبيأمينوا بإيه؟ التارجت أو والاثنين بيعملوا حاجة تانية خدوا بالك الاثنين بيزودوا الرينال بلاد فلو لما زودوا الرينال بلاد فلو هيعملوا إيه؟ إفكت دايوريتيك إفكت لما حد يسألك يقول لك بقى يستخدم كان جبر فيهم بيروتك الثاني كل عشان يزوده تغييرا نفسه المحلمين من سيدي تعبانا شوية وكمان عندهم كروني خاص فيه قبل جودك ديلا سينيور يحب تجيبه مين من احنا من هنا حتى كان المطل وفيش يوسف هم دول بس احيانا والإيه يعني يفضل عارفين انهم يحلون في الهارس كده أفضل كده اللي يرغبين على كده بس أيضا تنبرتلون ليه دور ده حلمين ليه تنبرتلون والحكاية دي هتلاقيها مذكورة بعدها متجمعين مع بعض اللي كانت كان بلوكر وفيش يحلون من أحسن أغنية لو العيان فيه مستعفى في بعد الشيء فعلا الغلب لو العيان عنده ونموها الأخر مرة خايفه بالفيوجة ممنوع الاستخدام فعلا الكالسيوم شان بلوكر هتقول لك يعني ليه تاخد دواء من دايريتك الثاني طب ما تاخد الدايريتك نفسه هتقول لك كيف تكون نوزع كالسيوم شان بلوكر عن الدايريتك يعني قلت لك ايه في الكالسيوم شان بلوكر كان على السايفال سايفال يعني ايه كيف تكون يعلمه لأنه جمرة واحد بيمبروف الكبني سموها زي عدوك الثاني لا العادي جمرة اثنين هل الدواء ده لأنه دهونة بلايد اتاك لأنه ملهوش خاص قسم شامبا كان نوع ميتابولة بلايد اتاك خان سيدات ملايين ميتابولة بلايد اتاك جمرة ثلاثة نوع ميتابولة بلايد اتاك انا بنفس نفسه كده انا ما انا كده ذاتي وبروف الكوب مقابل ها نو نفسه لكوب فبس عندكم الوقت لو واحد عنده مشاكل سيكسوال الكوارت السند مديهم كذا بشان بروفن فدون سترايزايز بيعمل ايه ايه هو مثلا دي مفهوم في كتاب الشبكه بتاع الانترنت ده. فلو كنا يعني هو تعبانه فقط في كتاب الشبكه، لو العيال خد عليه متفوليكا مش قادر يجيب له مرض الفانزاي بقى في شيء كتاب الانترنت. لو واحد ابتدى يكتشف الحاجات دي سكسوالي هديه كالسيوم زي كنا في خبرتك خلاص. ودي وضيحه الثلاث حاجات دول كلها وفي الناس الكبار يمكن نزيد الوحيد اللي الكبار بالنسبه للسانزاري موضوع كالسيوم وموضوع سكسوالي خلاص. مين بس هستخدمها في بقى الكالسيوم سلام بكر هتلاقي برضه ليهم كومبتيل هتكونوا على مثلا ولا وانا نتعلمون كنتون علم على بعض خلاص. عادينا احنا كانت مكان الضبط احفظهم ازاي نوم الضرب والقلترنت يعني انا فما قلترنت في الاجواء تاني فاكرين العيان كان عنده انكم بيكيكو مايز ومدرك هاي بكيكة من شغلوا ايه سايبار صح؟ مدى هتقدمه ايه كانت مكان الضبط هل في من ذلك الكاتة مكانت نفط أوبر سايبان؟ أوه الثلاث مجبات. إذا عندنا ثلاثة أدوية ممكن نستخدمه في الأن كونجينيكيشي في هذا الكونش في هم السايبايد في كفلوكر الآن في الكاتة الشام. لو أنا هكي السايبايد وخاك من ثلاث حاجات دول هفكر في مين؟ في الكالسيوم شالنسي خلاص؟ طيب فاكرين مين كان لينا في الأيسوليت الشيكولي كاتة سيستم؟ السيرفايل لو ما تقدرش تكون سيرفايل يبقى انت هتحتاج تجيب منه كالسيوم. في بقى علاقة مهمة جدا من الكالسيوم كان فقط وديتا فقط. فاكرين قلنا العلاقة بين ايه؟ الكالسيوم كان فقط والسيرفايل. في علاقة بين الكالسيوم كان فقط وديتا فقط. لو ما تقدرش تكون فيه تكلفة تكون مكالسيوم. إذا الكالسيوم كان فقط وديتا فقط يتبلوكر كونترا انتكيدة الهايبرتنشن. يعني دي تبلوكر كونترا انتكيدة الهايبرتنشن مثلا عينا عنده هايبرتنشن من برونكو دايلكت الكاسر بتاعه بلوكر برونكو دايلكت هايبرتنشن ويل بريس ران باسكولار ديزي ما كاسر بيزي تبلوك الكاسر بتاع بلوكر برضه تغيير من قبل البريكرسور ديزي هايبرتنشن والضغط الثقيل على الدم. ها الكالسيوم شانل لو بتقوم بالفيرست شاين علاج الضغط الثقيل على الدم. علاج بقى مقوله مهمه جدا ان مين وبيتير ها كالسيوم شانل بلوكر كومبليكيتد وين الكالسيوم وين في بلوكر كونترا انديزين وزودوني كمان مع الكالسيوم هيلث مع البريكر فاستر ديزين الضغط الثقيل على الدم. هو معنا خلاص. في بقى حاجات خدوا بالك ينفع فيها البيتا بلوكر ينفع فيها الكالسيوم شانل وانت عندك مريض مشكله تاخد ايه تاخد ده ايه الكالسيوم شانل بلوكر والبيتا بلوكر بينفعوا بروفلاكتيك ايه مايجرين. العيان عنده هايبر تنشن ومايجرين عندك طريقه اختيار لا تاخد بيتا بلوكر هيعالج الاثنين لا تاخد كالسيوم شانل بلوكر ينفع فيها. يبقى دي بقى كونتر انديكيشن لا ده جاي ده يا ده إذا المايجرين مختلف عن البرونكيال المايجرين يتكلم ده يا ده أنا في غرفة أنا ممنوع ده ومتطلع في ده تمام؟ طيب حاجة تانية مثلا زي الناس اللي عندهم إيه إيه أحطوني ولا أنت بكر وكانت مش عم بكر فيهم ده يعني تستخدم فيهم ده دي تستخدم فيهم ده دي تستخدم فيهم ده مش خاطر لو الايه اسوشيتد ويز هاوسكين كونترا انديكيشن ان بلوكر كونتيرنج از ان تاخد حاجه من الاثنين يا بيتا بلوكر يا ديسوشن هو ده ممكن هو ده يبقى الايه لو معاه هافتيه ما اقدرش اديه لازم ناخد فيه كبلوكر يا اما ناخد فيه شوك ده احنا عاوزين بقى حاجه حاجه هافتيه خلاص. يبقى الايه هو جنب الايه خلاص هو مسكر بقى مسكر بقى يعني هم كثيرين كده خلاص. الرجال من دين دي حلوة. كلنا عارفين اشتغل على مين بس؟ على الانيتازولين ريسبتور ده. لو اشتغل على الانيتازولين ريسبتور ده مش هيعمل مشكلتين كان بيعملهم في المنظومة. السيديشن والدراي والكلام ده. الانيتازولين قاعد لقينا الرجال من الدين بيمبروف الانسولين اكتيفيتي. وما لهوش مشاكل في الليفل الدخانيين في العيان عندهم هاي الفرق من المدينة. ما لقد أرطى هم ممكن أول مجموعة أو ثاني مجموعة شفناهم في علاج الحلب والفيش زي الترانسين وفي نقطة المجانين وكذا. من أبنكم أدوه كان الحلب دي كان الأول ناس كانوا تبين فورسة أو حاجة بعيد التبين أو بالذات بالذات ناس كبار في الزهر. عشان نقطة معاك كم في عندكم لازم في عندنا شيء تجميع كده هبلوك عليها في المكان في الاخر ترشيحات وبقى الهايبرتنشن ايه؟ حد يعرفون ان الهايبرتنشن برايمر هايبرتنشن برايمر نوع النوعين؟ نوعين لو الضغط عالي قوي وعندك فرد فرد كامل وسموها اللازم وهي هتستخدم ادوية انتراجينة. طب لو عندك هايبر تنشن ومفيش عندك ايه؟ تارجت اورجن يعني تبقى عندك تنشن. الايجنت هيستخدم ادويه اورالي بتتقلم الضغط في الانتصار. ايه وبينكم احلى واحد؟ هو احنا زي ما بنبتدي بالدايركت احلى واحد في الدايركت في البروتوكول. فلو عاوز تعمل دايركت في الناس دي هتيجي في البروتوكول. الحنين قوي كمان الكابتوبريل ايه؟ صح؟ ليج 1. وكاتبين لكم الاسيمانون. انا برضو مقررت الاكتينول لكن هم مش من ادويه حلوه في ايه؟ مشكلات السرعه. ادويه دي مشكلات السرعه فيعني ايه؟ اشهر اثنين هم الكروتومايد والكابتو ريس تابلت. لو العيان ده عنده هايبر سنسيف انفيرجنسي كلنا عارفين يعني ايه هايبر سنسيف انفيرجنسي. يعني كان يحصل تارجت اورجن دامج كده مثلا ضغط دماغه يزيد. حد يعرف يوم دي هيسيب العين الشكل من ايه؟ ها؟ اي واحد هيدي كوزين الموفيجن صح؟ وكان الليفل او الم في ايه؟ تكون دراوزي مش مركز. يجيب بقى المتعزة وتبص على ايه؟ على الاوبت ديسك. تقريبا الاوبت ديسك اللي هيحصل فيه يجينا الاوبت ديسك يبقى ده عنده انتروز انترا اوبت ديسك. هنا لازم تبقى اجزاء ريسبلي وتدي ادوية تشارج جامد وتاخد انترا هنا بلاين مايكرو خلاص؟ العيل لو عنده حالة صحية من شديد هايبرتنشن مش هقدر استخدم ولا الميكاربيدين ولا الليديكالون. بس هو لو انا قلت لك سؤال كده ليه الديتا بلوكر ينفع وليه الكاتا مش بلوكر ما ينفعوش عموما؟ ده الكلام اللي قلته كلام. لما عموما مش كل الديتا بلوكر بينفعوا ايه؟ هايبرتنشن. في دواء كان اسمه اهتمام جبال. ده جي 1 ادونس. ده دواء حلو في علاج الهايبرتنشن بس هو عيبه الوحيد انه بيزود الفورموشن اوف ايكوال لو جاونا الفورموشن اوف ايكوال تيومر يرفع الضغط بتاع العين طب اقدر استخدمه في عيان عنده هايبر تنشن جو جلوكوما بعض الناس اللي بحطهم عليه قوي بعد عندهم جلوكوما طب اقدر استخدمه الدواء ده انه اول انفورميشن اوف ايكوال طبعا في عندنا عندنا ثانيه بتنفع عندنا المايكرو جليسرين اسمولون اسمولون ده كانوا فين؟ ده في الـ Pre-Operative Hypertension جرامنا Continuous-Colamine Continuous-Promocytoma وعاوز أقول لكم كلمة صغيرة هنا إيه الأمراض أو الحاجات اللي فيها جرم في الكولامين؟ في البروموسايتوما كان بيقول كمان في رياكشن تقريبا لازم لازم الكلونيدين ريباوند والاكسبشن نيوزو ايه او سنتاسو ماينيتك وليهم كاتيكولا مون اكسن يعني لهم لهم كاتيكولا من الجانب بنفس لو واحد ضغطه عالي نتيجة الاربعة دول لازم تاخد الفا جيم في كلوتر او تاخد البيتا نون طبعا كلكم عارفين ليه البوتين من الفا ولا فيش بالبيتا عارفين هنتكلم لو لنا مليون مرة والالفا الان البلاد بريشر اما اللي جاي هيقول لي البيتا بلوكر ايوه هيمنع الاريتميا انا بتكلم البيتا بلوكر كانت انتي اريتميك والالفا بلوكر كان انتي هايبرتنسر ليه نبتدي بالالفا مش البيتا عشان ما تبقاش في الفا لو ابتدينا بالبيتا لوحد الاول هتبقى الالفا ان اوف بوك تبقى الالفا ايه ان اوف فلو عايز تسالك الامتحان عيان عنده اي مرض فيه شركه في كل يمين مين هو البيست دراج هم ايه هم الادويه اللي ليها الفا وبيتا بلوكنج اكتيفيتي زي اللابيتالون او لو انت مش عاوز تشوف اللابيتالون فوق الفا وبيتا بلوكنج الطبر الموجود عندكم ده بقى اللي هو الأهم اللي حيث هتلاقي الكلام هو هو اللي احنا قلناه بس بالمثال يعني لو عين بقى احنا قلنا ان يكون ينفع مثلا في هايبر تنشن ده ينفع ده ينفع ده احنا مجمعين ادويه ليها كلها بعد كده عندها هايبر تنشن وبريجن كذا وكذا وكذا فمجمعين بطريقه ثانيه يعني بس اهم استمولي على الالفا مصايد دوبا ده هو الجرام السويد وحتى نصر يقول من هو نوم جرام السويد كان بيزاول الانجلتين رينا بلاكس اللون دي اكتن ما يتجد مش هاتينه استمع عليه كنترا انتكيب الدول بلاكتيش بيتكلموا فوق اللونج اكتن ما يتجد انه كونترا انتيكيتس اللاكتيشوفيز مع اللينك مش حلو والالفا مثال الكوما ده احسن واحد ليه عشان بنتين ليها البلاسما في البري كلينت بستخدم الاتيكانول او الهيدرازين دول بيحصلوا كام بعد كده بتعمل في حاجه بصوا على الكرونيك كيدني ديزيز بصوا عليها اللي هي بتستخدمه ليه الاثنين دول بالذات وفي النص اسمه الهيرتون او كالسيوم كان بلوكر ليه كالسيوم كان بلوكر بستخدمه في الكرونيك رينال ديزيز عشان بيزودوا الرينا بلاك فلو تبقى على جنبها كده بيزودوا الرينا بلاك فلو وزيين بقى كلهم ايه كلام سهل مفيش حاجه ان شاء الله لو عيد المراجعه هنبتديها يوم السبت والاثنين والاربع تبقى فيها عندنا هنا طبعا السبت والاثنين والاربع واللي عنده مشكله هيبقى الحد والثلاث والخميس فين؟ وفي العيد. احنا كلها الساعه 4 ونص وهنقعد تبقى الحصه تقريبا 3 ساعات. يعني بتبقى طويله قوي. هنراجع اليوم السبت والمتنامي اللي هو الادرينالجيك والايه؟ والبوتالياجيك. اليوم الاثنين هنراجع الرينا والبلاس والداخل وكله داخل. واليوم الاربع هنراجع الكارديو والبصر